بسم الله الرحمن الرحيم. رياض للإنتاج الإعلامي تقدم لكم هذه المادة بحلتها الحزينة بعنوان خادم البيت. والله نسأل أن ينال هذا الجهد المتواضع الذي لم يحلق في سماء الإبداع على رضاكم، وأن يجعل فيه الخير والبركة. خادم البيت. أيا فارس الأمجاد، أيا فارس الأمجاد، أيا فارس الأمجاد. يا خادم البيت، يا خادم البيت، يا خادم البيتين عمال كثيرة، توسعة الحرمين اعلامنا الله وبعد المصحف انجاز المسيرة يشهد على خادم البيت. صفيحنا إلى الرجع ملك الحي يموت، لكن والله موتة خادم البيت انت بكينا يموت ولا يموت. الملك عز الله النا يا ملكنا فقدناك، وكم واحد غيرك غدا ما بكيناه، ما نبكي إلا اللي سواتك وشرواك، اللي قضى عمره من أوله لتلاه يمشي على درب بهالعود وصاك، وعز الله إنك حافظ له وصاياه. والقدس تبكي، والقدس بعيون تهل العباين تبكي على فهد عطاها رصيد. كان الفهد معنا سلي دموعك، سلي دموعك وانتويها يا عيني على المصابة اللي كبير المصابة. قال وتوفى خادم الحرمين، كيف بس لا وتحمل غيابه، قال وتوفى خادم الحرمين. فهد الجزيرة، فهد سيد الرجال المناعيم، فهد الجزيرة غاب عن هذا المرهب. لا لن تمر وجوهرا، بل خد ينشد واشجارا، واقول له مات الفهد مات وتغشى الثرى. له وقف التاريخ يروي عن قناع الورى، يروي عن البيتين سباق إلى الغيب، محد فعل فعله ولحد حصرها، الكل يشهد ما حصل منه تقصير، البدو تشهد كلها ما حضرها. والحران دمع الأساس والحزن ينعى زعيمه الوالد المتواضع العادل البار فهد، التاريخه صروح ضخيمة من ضخمها لازم تلدلها الأنظار سلسال مبناها، مروة وشيمة وسقوفها الطولات والجود والكار. أخبر العزم أخبر الدرب سمح، أبيض الوجه أبيض القلب جيدا، يبطل الغيث حين كان سحابا، أثمر الصخر من تفانيه شاهدا. يا خادم البيت يعصرنا الأسى ويلفنا نصب النوى فنعاني، وتشدى يداري من الجد والخالق، تبكي الأمة وكل تدمع عيانا، وتنسى من وطن النفس والمال، خادم بيوت الله الله يرفع بشانا خادم بيوت الله الله يرفع بشانا القول في وصفه يزين يعجز عن الوصف الكلام يرحم رب العالمين عساه في برد وسلام عساه في برد وسلام آه ليت العوافي فيك واللي فيك فيك آه ليتك ما رحلت وكل خلق الله تبيه هدينا حي بقلوب تحبان أبضى ذكرى أبد ما مات من خلاد لهذا الشعب تمكينا حضارتنا وعزتنا شهود وشاهد عصرى شهود وشاهد عصرى وتشهد مكة